أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كنا نتكلم عن بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، استعرضنا بينات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في الكتب السابقة، واستعرضنا ما أظهر الله في عصرنا اليوم، طرف مما أظهر الله في عصرنا اليوم مما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة النبوية، وتكلمنا عن المعجزة القرآنية التي جعلها الله أساسا للتحدي، تحدى الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وخصائص القرآن التي انفرد بها من بين سائر الكلام، سواء في نظمه أو في معانيه، ثم تطرقنا إلى نوع جديد من الإعجاز في كتاب الله، وهو ما يتعلق بعلومه، بعلوم القرآن وما تضمنه من علوم. هذه العلوم لا يعلمها إلا الله، ووجودها في كتاب الله جل وعلا يشهد أنها جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن محمدا هو رسول الله، فتكون بينة شاهدة بصدق الرسول، إذ أنه تضمن معلومات لا يعلمها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله. من هذه المعلومات، معلومات تتعلق بغيب الماضي، بغيب الماضي منذ بدأ الله الخلق، خلق السماوات والأرض، وغيب الماضي الذي كان في تاريخ الأمم، وضربنا له أمثلة، ثم الغيب الحاضر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اختفى في نفوس الناس من المؤمنين والمنافقين والكافرين، أو كان يقع بعيدا عنه في مسافات بعيدة لا يصل إليها الإنسان إلا بسفر شهر أو أكثر، ويأتيه الخبر فيخبر به أصحابه، وإذا بالأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وضربنا لهذا وهذا أمثلة، واليوم نتكلم عن نوع جديد من الإعجاز المتعلق بالغيب، وهو غيب المستقبل. غيب المستقبل، المستقبل مجهول، لا يعلمه الناس، لا يدري أحد ماذا سيكون غدا، سواء في شأنه أو في شأن غيره أو في شأن الأمم، لا يدري أحد ماذا سيكون في المستقبل، فالغيب مجهول. والدول اليوم وهي تضع خططها تستطيع أن تعرف الماضي عن طريق التاريخ، وتستطيع أن تعرف الكثير عن الحاضر عن طريق الاستخبارات والدراسات والأبحاث، تعرف إيش الحال وإيش الأمور وإيش كذا، لكن المستقبل لا تعرف. ولذلك يقول علماء السياسة، نحن نستطيع أن نطلع على الماضي عن طريق التاريخ، وأن نطلع على الحاضر عن طريق الأبحاث والدراسات والاستخبارات وغيرها، لكن المستقبل لا نعلم عنه شيئا، فهو مجهول أمامنا. فالبشر لا يعلمون المستقبل، ولا أحد يستطيع أن يعرف المستقبل المحجوب، لكن القرآن تضمن أمورا تتعلق بالمستقبل، وأخبارا كان يعد بها القرآن ويحدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالمستقبل. ولذلك كانت هذه الأمور محط اختبار وامتحان لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولصدق رسالته. ومنها ما وقع وهو في مكة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان المشركون في مكة على خصام شديد مع المؤمنين، يضطهدون المؤمنين، يعذبونهم، يكفرون بالنبي، يسخرون منه صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت هذه الواقعة. حدثت حرب بين دولة الفرس ودولة الروم، ودولة الفرس في ذلك الزمان كانت مثل دولة روسيا والاتحاد السوفيتي، زمان الاتحاد السوفيتي، ودولة الروم مثل أمريكا الآن، فكانت أكبر دولتان في العالم وأكبر إمبراطوريتين في العالم، أكبر دولتين وأكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان. وقع بينهما حرب، وكان المكان الذي تم الحرب، تمت الحرب فيه والصراع عليه، هو بيت المقدس. بيت المقدس الصراع كان مركزا عليه. فجاء الفرس، والفرس عباد أوثان يعبدون الأوثان. جاء الفرس لأنهم يعبدون النار، وهجموا على الروم، والروم أهل كتاب، نصارى أهل كتاب، لهم رسول أرسله الله، ولهم كتاب جاء من عند الله، فهم أهل كتاب وأهل ديانة سماوية، وهم بدون شك أفضل من المشركين الوثنيين عباد النار. لكنهم في هذه المعركة هزموا، انهزم الروم وغلبت الروم وهزمت الروم، ففرح المشركون بذلك فرحا شديدا، قالوا هذا فأل حسن للوثنيين، أنتم يا أهل يا أيها المسلمون تقولون أهل الكتاب أحسن من الوثنيين، وتقولون أنكم أهل كتاب، ها هم أهل الكتاب أمثالكم قد هزموا من الوثنيين أمثالنا، هزموا في هذه المعركة وغلبوا. فحزن المسلمون لهزيمة أهل الكتاب أمام أهل الأوثان، فأنزل الله قرآنا يسليهم ويخبرهم بالأمر ويعدهم بأمر مستقبلي في المستقبل، يعدهم بأمر سيقع في المستقبل. فأنزل الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم أي هزمت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا الوعد، يعني وهم من بعد هزيمتهم سوف يغلبون عدوهم الذي انتصر عليهم. خبر غيبي، خبر متعلق بمستقبل دولة خرجت مهزومة، الروم دولة مهزومة والفرس دولة غالبة. فالقرآن ينزل يقول لا تحزنوا أيها المؤمنون، نعم غلبت الروم في أدنى الأرض، ولكن سوف ينتصرون على عدوهم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سا يعني المستقبل سيغلبون، أي سينتصرون على الفرس الذين هزموهم. في كم؟ في بضع سنين. الله أكبر، خبر مستقبلي، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويحدد هذا المستقبل بفترة زمنية لا تزيد على 10 سنوات. كيف؟ منين عرفت أنها ما تزيد على 10 سنوات؟ كلمة بضع، فإن لفظ بضع في اللغة العربية هي ما بين 3 إلى 10، خلاص ما بينهما. تقول في بعض روايات الحديث الإيمان 64 شعبة. طب إذا وصلت إلى 70 هل يصح أن أقول الإيمان 64؟ لا، أقول الإيمان 70. طب وإذا زادت عليها؟ وإذا زادت عليها أقول 71. طب وثنتين؟ 72. طب وثلاث؟ أقول 74. 74 وإلى 10 وإلى 5 و6 و7 وكذا. فكلمة بضع هي العدد ما بين 3 إلى 10. فقول القرآن هنا قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بضع خلاص ما فيه، بضع يبقى من 3 إلى 10. ها؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني خبر مستقبلي، وعد سيقع في المستقبل. والمدة كام؟ في أقل من 10 سنوات. في بضع سنين في أقل من 10 سنوات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في بضع سنين يعني في أقل من 10 سنوات. في أقل من 10 سنوات لما نزلت هذه الآيات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمشي في الأسواق وهو يصيح ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني يغايظ الكفار، يقول لهم لا تفرحوا لا تفرحوا، الخبر جانا، ربي قال لنا انهم سوف ينتصرون. لا، فاذا بواحد من الكفار من يحفظ اسمه الذي راهنه لعلي أذكره إن شاء الله الآن بس ضعزك، أحد الكفار أبي بن خلف جاء قال له يا أبا بكر أنت دائما وش ما قال لك محمد صدق صدق صدق، اللي يقول لك صدق صدق صدق تراهن إذا أنت صحيح، إذا أنت بتصدق يا صادق رهان، أنا أقول لك لن يتم ذلك وقد خدعكم محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول له هكذا وأنا أراهنك أبي بن خلف أنا أتحداك يا أبا بكر أنت والنبي حقك، وأنا أقول لك إن الكلام اللي قلته اللي بيقوله أنا كذب لن يقع ولن يحدث، وإذا أنت رجال وإذا أنت صحيح مصدق له رهان بيني وبينك. فقال له أقبل الرهان، أنا قبل الرهان. قالوا على كم؟ قالوا على 9 قلائص. القلوص هو الجمل البكر، الجمل ابن السنة، القعود يعني القعود، ها القعود اللي هو ابن سنة هذا يسمى قلوص. فقال له رهان بيني وبينك على 9 قلائص. قال له والمدة كم؟ قال 3 سنوات. أخذ أدنى شيء، أخذ أقل شيء، أقل عدد، لأن بضع أقل لها 3 سنوات. فقال قبلت الرهان، وكان هذا قبل أن يحرم الرهان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب يقول للنبي قل يا رسول الله وقع كذا وكذا وكذا وقد راهنته. قال له يا أبا بكر ما حملك على هذا؟ ايش اللي يخليك تراهن هذا الرجال؟ ما حملك على هذا؟ هذا كلام الله سيتحقق سيتحقق. ها؟ ما حملك على هذا؟ ايش اللي يا اولئك الجهال المعاندون اتركهم، ايش اللي يخليك تراهنهم؟ ما حملك على هذا؟ قال تصديقا لله ولرسوله. ايش اللي حمل؟ حمل لي تصديق لله وتصديق لرسوله. قال اذا عد وزيد في الرهان واطل الاجل. المده مش 3 سنوات. عد وزيد في الرهان واطل الاجل. فذهب الى ابي بن خلف بعدين قال له جئت استقيلك الرهان وازيد، يعني جئت انا اقول لك الرهان الاول هذا يعني انا مستقل منه لكن جئت ازيده. قال قبلت. قال على كم؟ قال على 11 قلوصا. 11 قلوص، 4 من 9 إلى 11. قال قبلت الرهان وزاد. بدأ المسلمون يضطهدون ويزداد الاضطهاد للمسلمين، فهاجروا إلى الحبشة، وبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة. وأبي بن خلف يشوف كل يوم وامتشع واحد وهرب واحد ليلي علي وينه فلان؟ قالوا بده في المدينة. وين فلان؟ قالوا بده في المدينة. وين فلان؟ قالوا في المدينة. فوجد أبا بكر الصديق فأمسكه قال والله لا أتركك، والله لا أتركك حتى تأتيني بضمين من أهلك ممن لم يصبع. أنا بيني وبينك رهان، بيني وبينك رهان، وأنتم ليل يا ليل 4 أنتم بتسافروا، بيني وبينك رهان وأنتم تهاجرون، والله لا أتركك حتى تأتيني بضامن من أهلك، واحد من أهلك ممن لم يصبع. كانوا يسموا الذي دخل في الإسلام صابئ، أنه صبع. ائتني بضمين من أهلك لم يصبع يضمن عليك. فكان عبد الرحمن بن أبي بكر لم يسلم بعد، فقال هذا يضمنني. قال خلاص قبلت. ثم هاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر ولهذا لا زال قائم. ووقع ما كان يخشاه أبي بن خلف، أنا أبو بكر سيهاجر، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت غزوة بدر، معركة بدر، فأبي بن خلف خلاص بيتجهز، جهز نفسه سيخرج للقتال، فوجده عبد الرحمن بن أبي بكر وأمسكه منه. والله لا أتركك. كان عندهم كل واحد يأخذ حقه بيده في ذاك الوقت، يا يدي يا يتقاتلوا. والله لا أتركك، أنت الآن تستعد للخروج إلى المعركة وقد تقتل في المعركة، وبينك وبين أبي رهان، فوالله لا أتركك حتى تأتيني بضمين من أهلك ممن لا يخرج المعركة. هات لي ضمين يضمن عليك من أهلك ممن لا يخرج إلى المعركة. فجاءه بضمين منه، يعني خبر عن الغيب، يتراهن عليه المسلمون والكافرون. هو بس كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رمزا للمسلمين المصدقين مؤمنين بخبر القرآن وصدق القرآن، وكان أبي بن خلف رمزا للكفار المكذبين بخبر القرآن ووعد القرآن. فبقي هذا الخبر محل أخذ ورد بين المسلمين والكافرين، ومحل رهان بين المسلمين وبين الكافرين. رهان على ماذا؟ رهان على دولة بعيدة عن العرب، بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول في مكة والروم فين؟ أين بلادهم؟ بلادهم بعيدة، وأحوالهم لا يعرف ماذا سيكون من أحوالهم، ولا يعرف ماذا سيكون من أحوال الفرس أيضا، ولا يدري أحد ماذا قد يحدث. ثم هذه الدولة دولة الروم خرجت مهزومة مهزومة، فكيف ستتغير أحوالها وتتبدل أمورها؟ يعني أمر غيبي. لذلك الكافر تحدى أن هذا سيقع وكذب به وقال هذا لن يكون وراهن على ذلك، وبقيت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم محط اختبار. متى تظهر النتيجة؟ في أقل من 10 سنين. يا الله، طيب كيف لو مرت 10 سنوات ولم تقع معركة؟ ها؟ إذن ذهب الدين كله، ذهب الدين كله، وسيكفر الناس جميعا، وسيرتد الناس عن دين الله، وسترتفع راية الكفار. فالعقلاء كانوا يقولون محمد رجل عاقل، لا يمكنه أن يورط نفسه في هذا الخبر وهذا الرهان، لا يمكن أن يورط نفسه في هذا الخبر يخبر به عن أمر دولة لتوها خرجت مهزومة، ويعلق نبوته وأتباعه ودينه ورسالته ومستقبله على خبر من الأخبار سيقع أو لا يقع، ما حد يدري، يقع أو لا يقع، ويحدد مدة هي أقل من 10 سنوات، يكون هو لا زال حيا يشاهد ذلك. لا يمكنه أن يقول شيئا مثل ذلك ويؤكد مثل هذا الخبر إلا وهو على غاية الثقة واليقين من أن هذا سيقع وأنه من عند الله جل وعلا، لا يمكن. لكن دعونا نرى هذا المسألة، إن النبوة في اختبار، إن الرسالة في امتحان، إن صدق محمد صلى الله عليه وسلم أمام اختبار عملي. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر، ما شو كلام صاحب المتكلم الذي بيقول أنا صاحب الأمر؟ إيش أنا صاحب الأمر؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. أيضا خبر آخر، ستفرحون أيها المؤمنون. في هذاك الوقت اللي بيجيكم الخبر بيجيكم خبران، سيكون لكم خبران مفرحان، هذا الذي وقع من النصر والوعد الإلهي وتحقق الوعد الإلهي، وشيء آخر أيضا يفرحكم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سيكون لكم نصرا، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله. هذا الكلام مش من عند محمد ولا من قول بشر، وعد الله، لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر في غاية الحسم، في غاية الوضوح، وفي غاية الجزم، أمر تتوقف عليه الرسالة والنبوة. والكفار يقولوا ها مر العام الأول، الثاني، الثالث، ها 4 أعوام ما بش، 5 أعوام ما بش، 6 أعوام ما بش، 7 أعوام وقعت الخبر وتحقق. ما مر العام السابع إلا وتحقق وعد الله، وتحرك الروم وانتصروا على الفرس وطردوهم كما أخبر الله جل وعلا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي ذلك العام كان انتصار المسلمين في بدر، بعض الروايات تقول كان الانتصار في بدر، فانتصر المسلمون وفرحوا بانتصارهم كما فرحوا بتحقق الوعد الإلهي، وكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله. بعض كفار قريش قالوا لا لا، هذا خبر الله، علم الله، ما هو علم محمد. قد قال لنا بهذا انه قبل ما يقع، قبل 7 سنين قد قال لنا، قبل 7 سنين واكده وقال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وايش دراكم يا جهله يا مغفلين، هذا علمي، علمي، هذا علم من عندي ووعد من عندي، وانا الله الذي اخبر بالخبر واعد الوعد واقدر على ان افعل ما اشاء. فكان ذلك سببا في اسلامهم، وقالوا نشهد أن محمد رسول الله لا يخبر إلا عن الله ولا يتحدث إلا بالحق والله يصدقه فيما يقول. في هذا الزمان، في هذا الزمان، في زماننا الآن، لا إله إلا الله وحده لا شريك، استوقفني لفظ في الآية، لفظ في الآية استوقفني، وهو قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أنا وقفت عند أدنى وقلت ماذا قال المفسرون في أدنى، فراجعت ما قاله المفسرون فوجدتهم يقولون في أقرب الأرض. أقرب الأرض وين؟ بيت المقدس، وين؟ مكة. كيف أدنى؟ قالوا أقرب الأرض إلى جزيرة العرب. أقرب الأرض إلى جزيرة العرب خليج العقبة، مش كده؟ لأنه البحر الأحمر له شعبتان تنهيان الجزيرة عند خليج العقبة، وبعدين عاد باقي شوية، هذه باقي مسافة إلى بيت المقدس، لكن هي أعظم مدينة من هي أقرب مدينة مشهورة إلى جزيرة العرب، يعني معنى صحيح. طيب، ما جزيرة العرب أيضا موجودة هناك من الجنب الثاني الخليج، لأن الجزيرة هكذا هكذا، هذا البحر الأحمر وهذا الخليج كده. فهي جزيرة العرب، أدنى الأرض إلى جزيرة العرب هي هنا بيت المقدس، فما يمكن تكون هنا أيضا جزيرة، لا المفروض تكون جزيرة العرب القريبة بالنسبة لمكة، يعني معنى معقول قاله المفسرون رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله. لكن أنا قلت لفظ أدنى في لغة العرب له معنيان، أدنى بمعنى أقرب، فأقول هذا الكرسي أدنى إلي من أخي هذا، يعني أقرب، وأقول السجادة أدنى من الكرسي، أدنى يعني أخفض. فلفظ أدنى يأتي بمعنى أقرب ويأتي بمعنى أخفض. طيب، هنا الآية قالت في أدنى الأرض، الأرض كلها، وعرفت الأرض، وهناك كلام المفسرين أدنى الأرض يعني أدنى الأرض بالنسبة إلى جزيرة العرب. فقلت في نفسي لماذا لا تكون أدنى الأرض أخفض منطقة في الأرض؟ ففين دارت المعركة؟ دارت الفرس في الجهة الشرقية، نهر الأردن وأغوار نهر الأردن فاصلة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، القدس في المنطقة الغربية، الفرس إذا جاءوا يهاجمون فسيأتون من الجهة الشرقية، وهؤلاء سوف يستعدون لهم في المرتفعات بالنسبة للأغوار، وتدور المعارك يعني في هذه الأغوار وما بعدها. فقلت في نفسي لماذا لا تكون أدنى الأرض هي أخفض منطقة في الأرض بالنسبة للأرض كلها، هي أخفض منطقة في الأرض كلها. فذهبت إلى أساتذة المساحة الجيولوجية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وقلت لهم أريد أن تحدثوني عن أخفض منطقة في الأرض. أخفض منطقة في الأرض فين؟ فقالوا لي الله مش عارفين، صحيح أنا أساتذة مساحة جيولوجية لكن ما نقدر، لكن نقدر نخرجها لك من السجلات، انتظر. فجاؤني بالسجلات وفتحوا السجل الأول السجل الثاني سجل، وجدناها أخفض منطقة في الأرض هي في أغوار نهر الأردن بجوار بيت المقدس. اللهم لك الحمد. كيف؟ قالوا نعم أخفض منطقة في العالم. كيف أخفض منطقة في العالم؟ قالوا سطح البحر، قالوا أخفض شيء بالنسبة في الأرض كلها سطح البحر على مستوى واحد، يقاس الارتفاع والانخفاض بالنسبة لسطح البحر. فيقال هذا سطح البحر، هذا جبل مرتفع كم عن سطح البحر؟ قالوا 100 قدم، 1000 قدم، 5000 قدم عن سطح البحر. طيب اللي يكون أخفض، يقولوا أخفض من سطح البحر بكذا. فوجدوا أن أخفض منطقة في العالم هي في أغوار نهر الأردن بجوار بيت المقدس، بجوار بيت المقدس حيث دارت المعركة. فقلت اللهم لك الحمد، هذا من إعجاز القرآن أن الله يصف لنا ويقول لنا أخفض منطقة في العالم هي في هذا المكان. فجاء أحد كبار علماء أمريكا في الجيولوجيا اسمه البروفيسور أليسون بالمر، البروفيسور أليسون بالمر. هذا البروفيسور أليسون بالمر رئيس الجمعية الجيولوجية، رئيس الجمعية الجيولوجية الأمريكية سابقا. تكاتبت معه وطلبت منه أن يزورنا في جامعة الملك عبد العزيز، فهو فرح بالدعوة. إيش يعرف السعودية هذه إيش، بلاد المسلمين هذه إيش، ومكة هذه طبعا ما يدخلوش مكة ولا يدخلوا، لكن إيش يشوفوا إيش ال... فجاء. فلما جلسنا قلت له يا بروفيسور ما هي أخفض منطقة في العالم؟ إن لدينا آية قرآنية تخبرنا بأن أخفض منطقة في العالم هي منطقة في بيت المقدس، بجوار بيت المقدس. أول ما قلت له عندنا آية في القرآن تخبرنا أن أخفض منطقة في العالم هي بجوار مدينة بيت المقدس، قال لا لا لا لا غير صحيح غير صحيح، على طول رد علي هذا الرد. قلت له أنا متأكد يا بروفيسور؟ قال لا لا لا في منخفضات في الصين، منخفضات في روسيا، ومنخفض كذا ومنخفض كذا ومنخفض كذا ومنخفض كذا، ومنخفضات في أمريكا الجنوبية، منخفض كذا ومنخفض كذا ومنخفض كذا، يعني يسرد المنخفضات كأنه يقرأ من ورقة. يشتي يدهشني. قلت يا بروفيسور أنا متأكد. شاف واحد بعمامة مع واحد رئيس جمعية جيولوجية، هذا يقول كذا وهذا يقول له لا أنا متأكد. قلت يا بروفيسور أنا متأكد إنها مقاسة بالأمتار، قد قيست بالأمتار وانا متأكد بما اقول. قال بس بس بس وقف وقف، انا الان ساقدم لك الدليل. قل يا جو. كان جاء ومعه مجسم للكرة الارضية بهذا الحجم، بهذا الحجم، الكرة الارضية باكملها بهذا الحجم. في هذا المجسم كل جبل وكل وادي وكل بحر وكل نهر، وفيه ارتفاع كل جبل وانخفاض كل منخفض وعمق كل بحر بالامتار مكتوب عليها. البس بس، لا اختلف انا وانت ولا شيء، انا عندي المجسم جئت به معي لاريكم في هذه الرحله. قلت تفضل هات. فقال لي فين هي؟ ايش المنطقه اللي بتقول؟ قلت له بيت المقدس. قال يعني ايش بيت المقدس؟ فعرفت انه لما كان يعارضني ما كان يعارضني بعلم، لانه مش عارف ايش قلت انا. انا قلت له بيت المقدس، قال لا لا لا لا، لاني انا قلت له موجود في القران. فعرفت ان الرجال دخل في مكابره عندما قلت له المساله ايه قرانيه. فلما قال لي ايش معنى بيت المقدس عرفت. قلت له اورشليم، اورشليم هم يسمونها عندهم باللغه الانجليزيه اورشليم. قلت له اورشليم، قال اورشليم اورشليم، فهم انها بيت المقدس. كان لديه المجسم هكذا فاداره بنشاط، يعني يشتي يقول لي هي هذه هي، ها شوف كم هي، ويشتي قايس ويشتي. فادار المجسم ووضعه ومد اصبعه يشير الى بيت المقدس، والله الذي لا اله الا هو، وهو يشير باصبعه هكذا الى المجسم، وقع اصبعه على سهم خارج من جوار بيت المقدس مكتوب فيه اخفض منطقة في العالم. في حق المجسم اللي جابه. فذهل ذهل، قال بس بس بس بس بس، كلامك صحيح كلامك صحيح، انا مستعد احضر معكم اي مؤتمر في العالم. وحضر عددا من المؤتمرات بعد ذلك، حضر في القاهرة وحضر في اسلام اباد وحضر في موسكو وحضر في عدد من المؤتمرات الدولية في السنغال، وحضر يعني وهو يتكلم عن اعجاز القرآن الجيولوجي، الاعجاز العلمي في القرآن في علم الجيولوجيا، يعني هذه الآية وغيرها من الآيات. قال بس بس بس هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علم محمدا صلى الله عليه وسلم، من علمه بأن الروم ستهزم في أقل من 10 سنين وهي قد خرجت مهزومة، وأكد ذلك وعد الله لا يخلف الله وعده، وأضاف إليه وعدا آخر ويومئذ يفرح المؤمنون. لما يقع هناك نصب يقع عندكم نصب ثاني أنتو تفرحوا. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ومن أعلمه أن هذه المنطقة التي تدور فيها المعركة هي أخفض منطقة على وجه الأرض؟ من أعلمه بذلك ومن حدثه بهذا؟ إنه الله العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن هذه الأخبار كان الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة المنورة، هذاك الخبر وهم في مكة، هذا خبر آخر وهم في المدينة، يخافون أن يهجم عليهم الكفار والعرب من حولهم، تهجم عليهم قبيلة يهجم عليهم عصابة، فإذا خرج أحدهم يريد أن يقضي حاجته ما يمكن يخرج يقضي حاجته إلا السيف معه، يصلون والسيوف معهم، ينامون والسيوف تحت رؤوسهم، يأكلون والسيوف بجوارهم، خايفين يطلع واحد من هنا يطلع واحد من هنا يطلع واحد من هنا، في خوف شديد. ف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل سيأتي علينا زمان نعبد الله ونحن آمنين؟ هل بيجي وقت نعبد الله ونحن في أمان؟ هذا إذا قام أحدنا يصلي صف معه، ينام صف معه، يقضي حاجته صف معه، يأكل صف معه، بيجي وقت نعبد الله ونحن آمنين. الرسول إيش يقول لهم؟ يسألونه عن خبر الغيب، يسألونه عن المستقبل، أما الحاضر فهو هذا، أما الحاضر فهو خوف، يخافون أن يتخطفهم الناس، يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، وهم يسألونه عن المستقبل، اخبرنا يا رسول الله عن هذا المستقبل، هل سيتبدل هذا الحال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له، لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيب أحدا، هو الذي يظهر إلا من ارتضى من رسول، فهو يعلم الرسول ويبين للرسول ما شاء من أمر الغيب. فجاء الجواب من رب العالمين على سؤال الصحابة رضي الله عليه، جاء الجواب من الله وجاء الوعد من الله. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا إله إلا الله وحده لا شريك. شوفوا الجواب الإلهي، أنتم تسألوا سيأتي عليكم وقت تعبدون الله وأنتم في حالة أمن؟ قال نعم وعد، إنكم الآن تخافون. من أجل ماذا تخافون؟ من أجل دينكم، تخافون أن يتخطفكم الناس نصرة لدين الله وأنتم ثابتون، أبشروا بهذا الوعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سيجعلهم خلفاء الأرض، سيجعلهم خلفاء الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال سيدنا عثمان ذو النورين الذي تسمى هذا المسجد باسمه، ذو النورين الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى فلما ماتت زوجه الثانية فلقب بذو النورين عثمان رضي الله عنه. قال عثمان رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية، هل الآية نزلت فينا نحن؟ كنا في خوف، وأخذ يصف ما كانوا عليه من الخوف، فأنزل الله لنا هذا الوعد. ثم ماذا كان؟ ماذا كان؟ ألم يأتي عهد الخلفاء الراشدين؟ خلفاء ولا لا؟ استخلفهم الله ولا لا؟ مكن الله لهم أعظم دولتين في عصرهم، دولة الفرس ودولة الروم، استسلمتا بين أيديهم، وحكم الخليفة المسلم من المدينة المنورة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم من المدينة المنورة أرضا الفرس وأرض الروم على السواء بعد أن أدخلها الله في دين الله وأسكت الله جميع أعداء المسلمين ودخلت الجزيرة العربية بأكملها في دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا وأمن المسلمون وكانت المرأة المسافرة تسافر ما بين صنعاء وحضرموت لا تخشى أحدا على نفسها إلا الذئب أمان استقرار زال ذلك الخوف فتحقق ذلك الوعد أمان أمن المسلمون أعز الله المسلمين استخلف الله المسلمين في الأرض ولكن هذا الوعد الذي أعطاه الله للصحابة هو وعد لنا كذلك ووعد للمسلمين إلى يوم القيامة إذا حققوا نفس الشيء إذا آمنا وعملنا الصالحات فسوف يتحقق لنا نفس الوعد لأن الله ربط ذلك بالإيمان والعمل الصالح فإذا تحقق إيمان وتحقق عمل صالح جاءت ثمرته وهي وعد الله لعباده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذه الآية نزلت على الصحابة وسبب نزولها سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت في زمنهم في أعلى صورها فاستخلفه الله على الأرض التي كانت معلومة في ذلك الزمان في أعظم إمبراطوريتين وبهذا الوعد الذي تحقق متى تحقق هذا الوعد؟ تحقق هذا الوعد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم مات النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام في حدود الجزيرة العربية الجزيرة العربية دخلت في دين الله لكن بقية البلاد بلاد الفرس والروم لم تدخل في دين الله فهو وعد للصحابة ووعد للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتحقق الوعد وتحقق ما وعد الله به أولئك الذين سألوا السؤال هل سيأتي وقت نعبد الله ونحن آمنين فجاءهم الوعد وتحقق الوعد واستخلفهم الله ومما يستدل به العلماء على عدالة الصحابة وعلى صدق إيمانهم وعلى أنهم المثل العليا للمؤمنين آيات في القرآن منها هذه الآية هذه الآية ايش تقول ماذا تقول تقول إن الصحابة الذين استخلفهم الله في الأرض وأدال لهم دولتي الفرس والروم أكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان وحكموا تلك الأرض في مشارق الأرض ومغاربها يوم ذاك إن هؤلاء الذين تحقق لهم هذا الوعد ما تحقق لهم إلا لأنه تحقق فيهم الوصفان الذين آمنوا وعملوا الصالحات حققوا الوصفين فاستحقوا الجزاء حققوا الوصفين حققوا وصف الإيمان وحققوا وصف العمل الصالح فأعطاهم الله ما وعدهم فهذه شهادة للصحابة وتزكية من الله للصحابة في كتابه وفي الواقع العملي قال لهم من آمن منكم وعمل الصالحات في كتابي مكتوب له استخلفه في الأرض فالله استخلفهم في الأرض ومكن لهم في الأرض فدل ذلك على أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وأنهم المثل العليا رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثم قال العلماء إن هؤلاء الصحابة أمنهم الله على دينه وشهد لهم أن الدين الذي نشره الصحابة هو الدين الذي رضيه الله. هو الدين الذي رضيه الله. كيف؟ اقرأوا الآية. ايش تقول الآية؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، دينهم الذي ارتضى لهم. فدين الصحابة هؤلاء هو الدين الذي ارتضاه الله. فالدين الذي آمن به الصحابة ونشره الصحابة وعلمه الصحابة وطافوا به في مشارق الأرض ومغاربها هو الدين الذي ارتضاه الله. فالله يقول اعتماد إلهي، أنا معتمد للدين الذي رضيه الصحابة والذي نشره الصحابة والذي قام به الصحابة، فإن دينهم هو الدين الذي ارتضيه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هم الذين كانوا خائفين وهم الذين سألوا السؤال هل نعبد الله ونحن آمنين، هم قال هؤلاء سأستخلفهم في الأرض فاستخلفهم ومكن لهم دينهم وأعلن أنه رضي عنهم وارتضى لهم ذلك الدين الذي آمنوا به. فالدين الذي حمله الصحابة وآمن به الصحابة هو دين الله الذي ارتضى بنص القرآن، بنص هذه الآية الكريمة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فانظروا أيها الأحباب، هذه الأخبار، هذه الأخبار التي كان ينزل بها القرآن عن المستقبل، عما سيكون في المستقبل قبل أن يقع وقبل أن يحدث، وتنكشف وتمر الأعوام وتنكشف حجب الغيب، تنكشف الحجب، وإذا بالخبر القرآني كما أخبر الله في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتعتبر هذه من بينات الرسالة ومن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم ما سيكون في المستقبل إلا الله. فكان القرآن يخبر بالغيب والكل مشتد، ها هو بيقع ولا ما بيقع، هو صدق ولا ما هو صدق، هو فيأتي ويتجلى ويقع الخبر ويحدث وكما أخبر القرآن بدقائقه وتفاصيله، فيشهدون أن محمد رسول الله، وهم بذلك مطمئنة نفوسهم، يعلمون أن الخبر من عند الله وأن العلم الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.